بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إخوتي في الله، إني سائل كل منكم سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج إلى إجابة قاطعة، فهيئ نفسك لتلقي السؤال، وهيئ نفسك للرد وللإجابة. وليست الإجابة مطلوبة لي ولا لغيرك، وإنما الإجابة اختص بها نفسك، ولكن اعلمها جيدا واعرفها جيدا وافقهها جيدا وتحرى إجابة صادقة، فاللهم ارزقنا لحظة صدق معك يا رب. السؤال: هل أنت سعيد في حياتك؟ سؤال وجهه إلى نفسك، تدبر وتأمل وفكر لحيظة وأجب بصدق. لا تجبني ولا غيري ولا أحدا من البشر، وإنما اختص الإجابة لنفسك. هل أنت سعيد في حياتك؟ هل تعيش قرير العين، هادئ الضمير، مرتاح البال؟ هل انت منشرح الصدر، هادئ القلب، ساكن الروح، متنحن؟ هل انت تعيش في هذه الدنيا، هذه الايام، تعيش سعيدا؟ نعم، قد يختلف مفهوم السعادة عند كثير من الناس، ولكنك تعلم يقينا ماذا أقصد، وأنا لا أقصد شيئا غير ما تريد. السعادة الحقة ليست السعادة الظاهرية التي يفتعلها الناس للناس، وإنما السعادة الحقيقية التي تعيش فتستشعر من داخلك أن قلبك يقفز من السعادة. هل اشتهى؟ هل تعيشها؟ هل حييتها؟ هل تحياها؟ والإجابة في كلا الأمرين: لماذا؟ لماذا أنت سعيد؟ ولماذا أنت غير سعيد؟ ما السر وما السبب؟ إنها وقفة إخوتها يحتاجها كل منا، يحتاجها فعلا، يحتاجها يقينا. إن مدة الحياة ليست بالطويلة التي يسمح فيها ان نكتئب احيانا وان نسحب احيانا وان نعيش او ان نعيش او ان نعيش ونحن لا نعلم اسعداء نحن ام لا. ان بعض الناس اذا سألته هذا السؤال: هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد في حياتك؟ بعض الناس لا يدري. لا اعرف، انا اعيش والله لا يرضى منك هذه الحياة، والإسلام لا يسمح بهذه الحياة. قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنها حياة بهيمية، حياة متعة جسدية بلا سعادة قلبية. الله سماها هكذا، متعة جسدية يأكلون ويتمتعون، ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإسلام لا يسمح، والدين لا يسمح، والمنطق لا يسمح، والروح لا تسمح، والقلب لا يسمح، والهمة العالية لا تسمح. أن تعيش وأنت لا تدري أسعيد أنت أم لا. أجبني بربك، أسعيد أنت؟ أسعيد في حياتك؟ ثم لماذا؟ لماذا؟ لماذا أنت سعيد ولماذا أنت غير سعيد؟ إن قضية السعادة أيها الأحبة صارت في عصرنا ملحة، وإن كانت القضية من الوضوح كواضحة الشمس في ضوء النهار، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. نعم، إننا نعيش هذه الأيام مع أناس ما زالوا يجربون، يبحثون عن السعادة. إلى الباحثين عن السعادة: لقد بحث أناس قبلكم وجربوا طويلا وجربوا كثيرا، واكتشفوا في النهاية ألا سبيل إلى السعادة غير أن يسعد الملك القدوس قلب عبده الضعيف. جربوا، فما عادت الحياة تحتمل التجارب. رأينا والله من يظن أن السعادة جمع مال، ويجمع المال والمال والمال والمال والمال، ثم يكتشف في النهاية أنه أخطأ الطريق وأن المال لا يجلب السعادة. كم من أصحاب ملايين، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وزخرفها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المال، اللهم إنا نعوذ بك أن يتعلق قلبنا بمال، اللهم إنا نعوذ بك من عبيد المال، ونعوذ بك أن تعبد قلوبنا المال. نعم، كم رأينا من أصحاب ملايين ولكنهم في الغم محبوسين، وفي النكد يعيشون، وفي الهم يتقلبون، وما ذاقوا ذرة سعادة، ولكنهم اكتشفوا هذا بعد فوات الأوان. وإن شئت أن أسمي لك سميت، ولكن أنت تعلم كما أني أعلم أن المال لا يجلب السعادة، لأن المال لا يجلب السعادة ولا الشهوات. إن الذي يتابع نفسه في كل شهواتها يأكل، وكل هذا يأكل، سيظل يتمتع ويتمتع ويتمتع ظاهرا بما يظن أنه به يسعد نفسه، حتى يأتي الوقت الذي يجد ما يمتعه يعذبه. واقع رأيناه ورأيتموه، شاهدناه وحلمتموه، أن الذي يتمتع بالأكل يعذب ويصنه يمرض، والذي يتمتع بشهوة المرأة بشهوة النساء يعذب بفرجه، وأن الذي يتمتع بشهوة النوم يعذب بنومه، والذي يتمتع بشهوة أي شهوة من شهوات الأرض يعذب بنفسه. نعم أعود فأقول أن الحياة قصيرة لا تحتمل التجارب، وقد جرب الآخرون ووصلوا إلى النتيجة، لما لا تأخذها سهلة؟ لما لا تأخذها سهلة؟ أنه لا سبيل إلى السعادة قط إلا أن يبعث الملك القدوس السعادة في قلبك. وكيف ذا؟ هذا هو السؤال الأهم. كيف ذا؟ كيف نسعد قلوبنا؟ السعادة سعادة القلب، اتفقت معي؟ لا ينكر هذا أحد قط أن السعادة سعادة القلب وأن الشقاء شقاء القلب، ولكن كيف تسعد قلوبنا؟ إخوتي، طرق السعادة مع الله متعددة، ولكن أخطرها وأهمها وأولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا. يا سبحان الله، إذا ذاق قلب طعم الرضا فإنه ذاق طعم السعادة. الرضا بماذا؟ الرضا بالله ولله وعن الله. الرضا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى لفظة الذوق، ذاق طعم الإيمان. إخوتاه، للإيمان طعم، طعم لذيذ، طعم ممتع، طعم سيق، طعم جميل، طعم حلو، طعم إذا ذاقه الإنسان ليس لبعد طعم الإيمان لذة إلا الإيمان. فلذلك إذا ذاق الإنسان طعم الإيمان فإنه ساحتها هناك سيصبح الطعام غير شهي، وستصبح جميع الشهوات غير مطلوبة، فإنه لا يريد أن يستعيض عن حلاوة الإيمان، لن يجد حلاوة يستعيض بها عن حلاوة الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال: وذرة من لذة الطاعة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. لو أن لذات الدنيا، لو أن جبال الدنيا صارت لذات فتناولها عبد، ذرة من لذة الإيمان تذهب بذلك كله. هل ذقت لذة الإيمان؟ هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هل عشت نعيم الإيمان؟ سبحان الملك، سبحان الله، يا لها من لذة. ولكن كما هو مشهور أن الدنيا يؤتاها كل الناس، أما لذة الآخرة فلا يؤتاها إلا من رضي الله عنه. وهنا نعود إلى الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا لله. كيف نصل إلى الرضا؟ لقد سوقتنا إلى السعادة التي تزعمها، كيف نصل إليها؟ من سبيل الرضا. كيف نصل إلى الرضا لكي نسعد؟ لقد زعمت أن لذات الدنيا لا قيمة لها، وإنما نحن نفرح ونتلهى بها، فكيف نعلم حقيقة الرضا حتى نذوق لذة الآخرة ليستبين أن لذات الدنيا فاسدة، أن لذات الدنيا فاسدة، أن لذات الدنيا كاسدة، أن لذات الدنيا باطلة، أن لذات الدنيا لا قيمة لها، وإنما هي العذاب في صورة اللذة بالرضا. كيف سلوك سبيل الرضا؟ يقول علماؤنا رحمهم الله أنك لن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك. فإذا رضي الله عنك أرضاك، فرضيت عن الله فأثابك على هذا الرضا رضا ثانيا. فلا بد أولا أن يرضى الله عنك. وهكذا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجليل الكبير المتعال، الله الودود الرحيم الغفور الرقيب القريب، الله الله جعل ما عنده لا ينال إلا به، ولا يوصل لكي ينال منه به إلا بطاعته. أعيد لتفقه، هكذا الله الحكيم الخبير الملك العدل جعل ما عنده لا ينال منه إلا به، ولا ينال به إلا بطاعته. بمعنى أن الله لن يؤتيك الرضا حتى يرضى، ولن يرضى حتى ترضيه. لقد قلت لكم في خطبة سابقة ما هي أغلى أمانيك، وتعلمنا أن نقول أن أغلى أمانينا أن يرضى الله عنا. اللهم ارضى عنا يا رب. وسبق أن قلت أنك ينبغي أن تعلم، لأنه ليس معنى أن أغلى أماني أن يرضى الله عنك يعني أن تقول نفسي ربنا يرضى عني، لا مش كده، وإنما أن تقول نفسي أعرف إيه اللي يرضي ربنا ونعمله. هذا هو السبيل، أن تعرف ما يرضي الله فتفعله فيرضى فيرضيك فيرضى. هو طريق، هذا أوله وهذا آخره، يبين آخره كما يبين أوله، وكذا شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هان. تعالوا لنتناول آيات القرآن كيف نرضي الله، كيف يرضى الله عنا. نعم، إنك حين تطالع آيات الرضا في القرآن تجدها دائما بين هاتين المحكوفتين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أول آية تطالعنا الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة 119 من سورة المائدة، يقول ربي وأحق القول قول ربي: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إنها آيات عظيمة جميلة، ولم لا وهو كلام الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هل تدرون إخوتاه، وهذا سؤال ورد فجأة، هل تدرون ما معنى ربيع قلوبنا؟ ما معنى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا؟ إن كثير منا يدعو ولا يدري معنى الدعاء، فكيف تحتسب؟ ما معنى كون القرآن ربيع القلب؟ قال العلماء أن الربيع بمعنى الجدول التي تسقي الأرض بالماء، فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، يعني اجعله الماء الذي يحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع الجدول، الجنبية، السرعة، هذا هو الربيع في لغة العرب. الربيع، وقد يطلق على معاني اخر على انه نفس النبات الذي ينبت على حافة الجدول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم. الشاهد ليس هذا موضع كلامنا. يقول ربي جل جلاله، يقول الله سبحانه جل جلاله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. انه لفوز عظيم. الرضا، الرضا فوز عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار، اطلع الله على اهل الجنة وقال: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك، الله الملك ينتظر من العبد رضاه عنه. سبحان الله العظيم. الله عز وجل يسأل اصحاب الجنة: اللهم اجعلنا من اهل الجنة، هل رضيتم؟ يقولون: ولما لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك. فيقول الله: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ يقولون: وما افضل من ذلك؟ يقول: ان احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. رضا الله افضل من الجنة ونعيمها. فلو ان رجلا دخل الجنة فلم يرضى الله عنه، وحاشا ان يكون ذلك، فلم يدخل احد الجنة الا برضا الله، لكن لو كان لعاش في الجنة معذبا، لعاش في الجنة معذبة. لذا قلت ان اقصى عذاب يعذب به من حرم الجنة انه حرم من الله. لذلك كيف قلبه من صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا له من عذاب ألا ينظر الله إليك. عذاب ما بعده عذاب ألا يكلمك الله. عذاب ما فوقه عذاب أن يعرض الله عنك. عذاب. اللهم اقينا عذابك يوم تبعث عبادك. نعود الى اول سبيل من سبل الرضا، الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق. نعم، ان كثيرا منا لا يعرف من خلاف الصدق الا الكذب في القول، والكذب اكثر من ذلك، الكذب اكثر من ذلك. ان الصدق اول الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الله. قال الله فاذا عزم الامر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، الصدق مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الجنة: اصدق الله يصدق. نعم، الصدق مع الله والصدق مع النفس. انني حين سألتك: هل انت سعيد في حياتك؟ قد تقول لي: الحمد لله. وانا اقول: الحمد لله. نعم، الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل النار، الحمد لله على كل حال. ولكن حقا هل انت سعيد؟ فتكذب على نفسك. وشواهد هذا كثيرة. تجد رجلا يدخن سيجارة. لماذا؟ يقول انا بتبسط، بنسجم، برتاح، بفرج عن نفسي لما ادخن سيجارة. كذاب كذاب كذاب. ان تدخين سيجارة عذاب. لو صدق لكان خيرا له، لعافاه الله مما يعذبه به. نعم، ان رجلا حين تعرض له فتنة كامرأة تراوده، حين احيانا يكتب على نفسه، هو يعلم ان فيها عذاب. كثيرا ما نكذب على انفسنا. تجد انسانا تعرض له دنيا عمل يكتسب منه اموالا كثيرة، ولكن في المقابل سيضيع دينه، سيضيع بيته، سيضيع اولاده. انه سيكذب على نفسه، يقول سآتي بالمال والمال سيجلب سعادة البيت، وهو يعلم ان اولاده سيفشلون في الدراسة، ان اولاده سيضيعون في التربية، ان اولاده سيحذبونه بعد ذلك. يعلم ان بعده عن البيت عذاب، ومع ذلك يكذب على نفسه ويخادع نفسه ويغمض عينيه عن الصدق ويلتفت الى الكذب ويرضى به. فلذلك الصدق صدق مع الله، ثم صدق مع النفس، ثم صدق في العمل. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. كم من اعمال نقوم بها كذبا وزورا، فبواطننا تخالف ظواهرنا. هذا هو الكذب في العمل. الكذب في العمل ان تعمل عملا وانت من داخلك غير مقتنع به، غير راض عنه، غير معترف يقين بهذا العمل، فيصبح ظاهرك يكذب على باطنك وباطنك يخالف ظاهرك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم، الصدق. إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع أنفسنا، وأن نصدق في أعمالنا لكي يرضى ربنا. الصدق، أن تعيش حياتك بصدق، ان تتوقف في كل لحظة وتقول هل انا صادق في كذا. ان بعض الناس اليوم يعيش كذبا كبيرا. نعم، لقد كذب كذبة كبيرة ثم وللأسف صدقها. اشبه شيء باشعر الذي كان الاطفال يجرون خلفه يؤذونه، فاراد ان يفض الاطفال عنه، فقال اذهبوا الى بيت ابي فلان فان عنده الساعة وليمة. فلما انصرف الاطفال يسعون الى بيت ابي فلان صدقوه في كذبته ان هناك وليمة. لما رأى الاطفال قد انفضوا وجروا قال سبحان الله، قد يكون هناك وليمة حقا، فصار يجري خلفهم. ان كثيرا منا يصنع هذا، انه يكذب كذبة كبيرة يعيش بها حياته، ثم من كثرة تقمصه للكذب يعيش ويصدق ما كذب على الناس به فيكذب على نفسه. نعم، كذبة الالتزام ونحن غير ملتزمين، كذبة طلب العلم ونحن لا نطلبه لله ولا نعمل به، كذبة اننا نعيش لله ونحن نعيش لشهواتنا وانفسنا، كذبة اننا قوم مصلحون ونحن في الاصل غير صالحين. كذب كثير يملأ الجو ويلكم الانوف. نعم، إننا بحاجة إلى أن نصدق مع الله حتى يصدقنا الله فيؤتينا مرادنا. إننا بحاجة إلى أن نصدق حقيقة في طلب الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. أن نصدق في أننا نريد الصدق. إن بعض الناس حقا لا يريد الصدق لأن الصدق سيفضحه، لأن الصدق سيخذله، لأن الصدق سينقصه، لأن الصدق سيضعه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن عليكم بالصدق وإن ظننتم أن فيه الهلكة ففيه النجاة. إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن يعلم جل جلاله صدق قلوبنا. إخوتي أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني والله لكم ناصح أمين وعليكم شفيق رفيق. أقول اعلموا أن أخطر ما في القضية أنكم تتعاملون مع رب ملك سميع بصير عليم بذات الصدور. هذا هو الخطر، أنك مهما كذبت على الناس فلن تستطيع الكذب على الله. نعم، إن بعض الناس يكذبون على الله ويوم القيامة يأتون بهذا الكذب ويظنون أنهم سيستطيعون أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله. انظر إلى قولهم حين يقول الله لهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والله ربنا ما كنا مشركين. نفس ما يقول الله ويوم يبعثهم، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، هم الذين قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكذابون يكذبون في الدنيا ثم يظنون أنهم بالكذب ناجون فيكذبون في الآخرة فيرد الله كذبهم. فالله عز وجل حليم بالحقيقة بصير بها فيعلمهم أنهم إنما يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على الله. الصدق، الصدق إخوتي، الصدق أن تصدق من داخلك حقا. والصدق لابد من سعي للصدق، أن تسعى لكي تكون من الصادقين. انظر إلى حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى قبل أن ينطق بالكلمة فيقف ليتساءل أهذا صدق أم لا، قبل أن يبدأ عملا فيقف ليتساءل أنا صادق في هذا العمل أم لا. حين يقف مع نفسه ليؤتيها ما شرب مرادها سيتساءل أنا صادق مع نفسي أم لا. قف تماما وتجرد وسل نفسك عن الصدق، عن الصدق. إن سعد بن أبي وقاص وانظر كيف يثمر الصدق الرضا. إن سعد بن أبي وقاص كان حبيبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاله، وكان يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه إلا لسعد. لما عاد سعد بالصدق مع رسول الله والصدق بعده، والقصة معروفة في ولايته لأهل الكوفة، الشاهد انه بعد ذلك رجع الى المدينة وقد كف بصره، فصار الناس يأتونه يطلبون منه ان يدعو لهم، وهو يدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا. فدخل عليه غلام هو اقرأ اهل المدينة وقال لسعد بن ابي وقاص: رأيتك تدعو للناس، الا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ قال: رأيتك تدعو للناس، الا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ قال: يا بني، قضاء الله احب الي من بصري. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصدق سبيل للرضا. في قصة طويلة تأتينا إن قدر ربي الرحيم خطبة قادمة، قصة الأعمى والأبرص والأقرع، والقصة في الصحيحين. في رواية البخاري: كلكم يعرف أن الأبرص والأقرع كذبا وأن الأعمى صدق. فجاء في آخر كلمة في الحديث للأعمى الذي صدق: أن الله رضي عنك بصدقك، رضي عنك بصدقك. إنني أشتهي أن أذكر القصة ولكني أخشى أن أطيل على إخوتي في الله. أشتهي حقا أن أذكرها لما فيها من معاني إيمانية عالية غالية، ولكن بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، فأكتفي بهذا الشاهد أن الأعمى لما كان أعمى فأرسل الله إليه ملكا فقال: ما تشتهي ما تتمنى؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فرد الله عليه بصره، ثم ابتلي فأرسل إليه رجل أعمى، قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك؟ قال: نعم نعم والله لقد كنت مثلك فرد الله علي بصري، وأكرمه وأحسن إليه، بخلاف الأقرع والأبرص اللذين كذبا. انظر لما صدق الأعمى حين استشعر المريض الذي كان في حالته أولا، ثم امتن الملك بإعطائه. لما صدق مع الله في أنه في أن ما به من نعمة فهي فضل من الله، وصدق مع الله في أن ما به من نعمة تحتاج إلى شكر بها وإحسان لمحروم منها. لما صدق مع الله في الاحتراف وصدق مع الله في العطاء رضي الله عنه. إننا بحاجة إلى هذا الصدق، صدق الاعتراف: وما بكم من نعمة فمن الله. إن كثيرا منا يخادع يخادع فنفسه تظن أن ما به من نعمة من نفسه من نفسه. نعم، يظن أن ما به من نعمة من كبده وجهده، يظن أن ما به من نعمة أنه يستأهلها ويستحقها. وكذب ورب الكعبة، كذب العبد وصدق الله: وما بكم من نعمة فمن الله. فما بكم من نعمة أصلا واستمرارا وبقاء وفي المنتهى من الله، من الله جل جلاله. السبب الثاني لتحصيل الرضا، انتبه، إننا نبحث عن الرضا ليرضى الله عنا لنستطيع أن نرضى عن الله. إن كثيرا منا يزعم: أنت راضي عن ربنا يا ابني؟ طبعا طبعا طبعا. وهو لا يدري أهو راض أم لا، لا يدري. ان كثيرا منا اذا سئل اتحب الله طبعا طبعا طبعا في حد ما يحبش ربنا وهو لا يدري ايحب الله ام لا؟ لماذا؟ ان بعضنا يحب الله لان الله يعطيه ولو منعه الله لكره الله. نعم واقع انت تحبه لانه اعطاك عينين ترى بهما واعطاك مالا واعطاك واعطاك واعطاك. لو اخذ كل هذا اكنت تحبه؟ اكنت تحبه؟ ان استمرار النعم هو الذي يدر منك محبة الله وهذا سبب من اسباب محبة الله. نعم ولكن ارأيت ان منعت اكنت مثل سعد ان يكون قضاء الله احب اليك من شهوة نفسك؟ هذا هو الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. نعم ان قضية الرضا ان تسعى لترضي الله لكي يرضى فاذا رضي وهبك ان ترضى عنه. وهبك ان ترضى عنه. السعي التحرك. ان الامة اليوم ولشديد الاسف مع شديد الاسف الامة اليوم مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ان الذي راى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الاكبر الفوز بكاس افريقيا ان الذي يعيش هذه الانتصارات يظن اننا احرزنا نصرا لا يصدق. كذب على الامة. نعم خداع لها ان تغير عن اصل القضية ان الانتصار الحقيقي الانتصار على النفس وتعبيدها وقهرها لعز الرب. اين هذا؟ نعم ان الذي يرى الناس وهم يسارعون الى الشوارع يستشعر الالم والحسرة على امة تشتهي اي نصر ولو في كرة القدم. اي نصر ولو بالباطل لكي يفرح الناس. امة محرومة من الانتصارات. ام حانت الهزائم طويلا فما زالت تتوق الى نصر. اللهم انصر دينك يا رب. اللهم انصر دينك واعز الاسلام والمسلمين. نعم ايها الاحبة ان الامة مغيبة حقيقة عن اصل القضية قضية ان حياتها لطلب رضا الله لطلب الرضا. وكما سيأتي معنا من الاسباب ان احد الاسباب الولاء والبراء. لذلك قال الله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم ان الذي لا يرضى بالله ولا يسعى لرضا الله سيرضى بغير الله ويسعى لإرضاء غير الله. نعم تلكم الحقيقة. وندع هذا لموضعه هنا ونتناول السبب الثاني سعيا وراء طلب رضا الله. نعم ألا وهو اتباع منهج السلف. الدليل قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية رقم 100 من سورة التوبة. السابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون سبقوا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل قليل من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الأولون السابقون، هؤلاء الصحابة العدول، هؤلاء رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، فمن اتبعهم بإحسان رضي الله عنه أيضا. وانظر إلى تأكيد الله جل جلاله في قوله والذين اتبعوهم بإحسان، ليس مجرد الاتباع وإنما إحسان الاتباع. فاتبع السلف تعيش الرضا تكن سعيدا، كن سلفيا تكن سعيدا. نعم هذا كلام الله لا مبدل لكلماته، هذه سنة الله. ولكن ليس الاتباع في مجرد الكلام او مجرد بعض الفروع، وانما الاتباع في الاصل، اصل التعبد لله. كيف يكون معتقدك كمعتقدهم، وعبادتك كعبادتهم، وآراؤك كآرائهم، وآمالك كآمالهم، حياتك كحياتهم، وموتك كموتهم؟ تلك قضية أصيلة، تلك قضية تحتاج إلى بسط. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إنني حين أقف مع كلمة سعد أقف متعجبا، أقف متعجبا مع كلمة سعد حين يقول قضاء الله أحب إلي من بصري. لا تظنن أنها رأي رجل، إنها رأي الأمة يومها. هؤلاء السابقون الأولون. انظر إلى المرأة التي كانت تصرع، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صببت ولك الجنة. قالت أصلف أصلف، فقضاء الله أحب إليها من الشفاء. نعم انظر إلى عمران بن حصين وقد أصيب بمرض الاستسقاء، فجلس سنين في سريره، نقب له في سريره نقبا فيتبول ويتبرز وهو على السرير. ثم قيل ألست بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو دعوت الله فشفاك. قال والله ما أحب أن لي بما أنا فيه ملك الدنيا أحبه إلي أحبه لله. نعم قوم رضوا بالله فلم ينشغلوا بسواه، صار معتقدهم في القضاء والقدر حسنا. إن أهل عصرنا ما زالوا ولشديد الأسف يتناقشون ويتجادلون الإنسان مخير أو مسير، ونسوا أن يرضوا بالله. ما زالوا يبحثون ولم يعرفوا كيف يرضوا بالله ويرضوا عن الله. لقد جيء بأحد السلف، رجل من السلف جاء إلى ملك ظالم فوعظه وأمره ونهاه، فأمر الملك بتقطيع يديه ورجليه ثم ألقاه، فجاء أصحابه فحملوه وأخذوه يعزونه، فقال إن كنتم تعزونني فأنا أعزيكم، أن لم تصابوا بمثل ما أصبت، فإنما تهنوني. اللهم إنك أبقيتني أرى العجائب، أرى العجائب وأنظر إلى الغرائب، أرى توالي نعمك وتوددك إلى من يعصيك، فكيف توددك لمن يؤتى فيك؟ أرى توددك إلى من يعصيك، فكيف توددك إلى من يؤتى فيك؟ نعم إنها معاني عارية لن نبلغها حتى نأخذ عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم وصدقهم، فإذا ذقنا طعم الإيمان صارت مرارة الدنيا حلاوة. إنها قضية استمراء المر واستعذاب العذاب، في سبيل الملك الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالبقيات الصالحة أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، أصلح نياتنا، وأصلح أحوالنا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا اليقين واجعلنا من أهله، وارزقنا الإيمان واجعلنا من أهله. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. اللهم يا حي يا قيوم، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، اكشف غم المغمومين. اللهم أعطي المحرومين من المؤمنين. اللهم اهد عصاة المسلمين، صب على عصاة المسلمين، واهد شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم بفضلك موفقين معانين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي توكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من الظالمين، ندعو اللهم بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا الرضا بك والرضا لك والرضا عنك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.